قبل أن تكون مكة المكرمة وقبل أن تكون الكعبة المشرفة هي فلسطين. 16 شهراً يصلي المسلمون مع نبيهم صلى الله عليه وسلم ليس بهذا الاتجاه، اتجاه القبلة، بل باتجاه فلسطين، باتجاه المسجد الأقصى. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى ربنا جل جلاله أنه يحب أن تكون القبلة إلى المنشأ الذي نشأ فيه، مكة المكرمة، الكعبة المشرفة، فكانوا يصلون في المسجد الذي ما زال الآن موجوداً في المدينة المنورة، وأغلب من ذهب إلى المدينة زاره، واسمه مسجد القبلتين. لما سمي مسجد القبلتين؟ كان المسلمون يصلون الصلاة وكانوا متجهون إلى جهة الأقصى، فدخل رجل وأخبرهم الآية، أنزل الله تعالى قوله في سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قال: فانفتل الصحابة عن قبلة الأقصى إلى قبلة مكة المكرمة. ثانيا أحبتي في الله، الأقصى هي مصر الحبيب صلى الله عليه وسلم، مع أن جبريل عليه السلام عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع البراق جاء إليه إلى مكة، لما لم يصعد فورا من مكة إلى السماوات؟ لما أسرى بنبيه، بالنبي صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى الأقصى حتى يعلم الأمة أن تلك الأرض وهذا المكان له أصل في الإسلام، حتى يعلم الناس أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن ما قبلها من النبوات، وأن شريعة الإسلام تختلف عن ما قبلها من الشرائع. لذلك أسرى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأقصى وصلى بالأنبياء ركعتين، كما يروي لنا ذلك أنس بن مالك في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: أتيت بالبراق وهو دابة طويلة أكبر من الحمار وأقل من البغل، فركبتها فنزلت في المسجد الأقصى فربطتها حيث يربط بها الأنبياء، ثم صليت بهم ركعتين، ثم خرجت فأتاني جبريل بصاع من لبن وأتاني بصاع من خمر، فقال لي: اختر يا محمد، فاخترت اللبن، فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. ثم بعدما أن لاقى كل الأنبياء عرج به إلى السماوات، مع أنه آخرهم ولكنه وقف بهم إماما. الأقصى أحبتي في الله، تلك الأرض هي من أكثر الأراضي التي ذكرت في القرآن. اسمعوا معي إلى الآيات، أولها في سورة الإسراء، سماها ربنا الإسراء، وافتتح السورة بقوله جل جلاله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لم يذكر ربنا جل جلاله صفة للمسجد الحرام، قال فقط المسجد الحرام، وذكر صفة المسجد الأقصى فقال الذي باركنا حوله، فمن باب أولى، إن كانت الأرض حول المسجد الأقصى مباركة فالمسجد الأقصى أكثر بركة. ثم بيّن ربنا جل جلاله في سورة الأنبياء، وهو يبين حال نبي الله إبراهيم، فيقول: ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ثم يبين في سورة الأعراف حال موسى عليه السلام الذي كان يعيش في فلسطين مع قومه، فيقول: ثم أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. ثم بيّن ربنا جل جلاله في سورة الأنبياء فقال: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وكانت مملكة سليمان في فلسطين. وبين ربنا جل جلاله كذلك في سورة سبأ فقال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. قال جمهور أهل التفسير: القرى التي باركنا فيها هي أرض فلسطين. ثم آخرها أحبتي في الله في السورة التي يحفظها أغلب المسلمون، سورة التين، يقول جل جلاله: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أين ذكر فلسطين يا شيخ في هذه السورة؟ يقول ابن كثير وغيره ممن فتح الله عليهم بنور القرآن واستنبطوا لنا هذه المعاني الجميلة، يقول: ذكر الله تعالى في هذه السورة 3 أراض لثلاثة أنبياء من أولي العزم من الرسل، فقال: والتين والزيتون وهو يكني عن أرض فلسطين. واسألوا أباءنا وأجدادنا عن زيتون فلسطين، فإن قيل لك هذا الزيتون من فلسطين فاعلم أنه من الأرض التي بورك فيها. كن الله تعالى بالآية الأولى عن أرض فلسطين، وكن بها عن نبي الله تعالى عيسى عليه السلام لأنه بعث في فلسطين. ثم قال جل جلاله: والتين والزيتون وطور سينين. أين طور سيناء؟ في مصر. جبل سيناء هو الجبل الذي كلم به ربنا جل جلاله موسى، فكانت هذه الآية كناية لموسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين هي كناية عن مكة المكرمة بلد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثاني مسجد بني على الأرض هو المسجد الأقصى. يروي أبو ذر رضي الله تعالى عنه كما في البخاري ومسلم يقول: يا رسول الله، أي المساجد بني أول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. ثم قال أبو ذر: يا رسول الله، ثم أي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المسجد الأقصى، وأينما أدركتك الصلاة فصلي فإنما هي مسجد. جعل الله تعالى فلسطين والمسجد الأقصى ثالث أعظم مدينة على وجه الأرض. يبين نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. ممنوع أن تسافر بقصد السفر لمسجد إلا ل3 مساجد. يمكنك أن تصلي في أي مسجد، ولكن لا تنوي السفر لمسجد إلا ل3 مساجد. قال عليه الصلاة والسلام: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. بل جعل نبينا صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه مضاعفة. الصلاة في أي مسجد 27 درجة، إلا في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي المسجد الأقصى. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم: الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. أحبتي في الله، لماذا عداؤنا لليهود؟ لماذا عداؤنا لإسرائيل؟ يروج الكثير من الغرب فكرة خاطئة عنا، فيقولون: نحن نعاديهم لأنهم يهود، ونحن نعاديهم لأننا عنصريين. وهذا الكلام خاطئ، وليراجعوا السيرة والتاريخ، ولينظروا وليسمعوا كم عاش اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم في أرضه، بل لم يحاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة. بل إن أردتم أكثر من ذلك، اليهود أقرب إلى شريعتنا من النصارى. كيف ذلك يا شيخ؟ اليهود أحبتي في الله لم يقولوا بالتثليث كما قالت النصارى، ولم يدعوا بالشرك مع الله تعالى، ولكنهم شبهوه بخلقه وكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيهم ذلك كفرة. اليهود أحبتي في الله يختنون أبناءهم، يعني يطهرون الذكور، ولا يفعل ذلك النصارى. اليهود يشرطون لحل الطعام الذبح، والنصارى لا يسقطون ذلك. اليهود أحبتي في الله حرموا أكل لحم الخنزير والنصارى أباحوا ذلك. اليهود حرموا التماثيل للقديسين وللملائكة ولغير ذلك، أما النصارى فقد أباحوها. إذن ما سبب عدائنا لإسرائيل؟ وهنا بين قوسين، إسرائيل أحبتي في الله هي في الأصل كلمة لنبي الله تعالى يعقوب، فيعقوب عليه السلام اسمه إسرائيل، وهم ينسبون أنفسهم له لأنهم يعتبرون أنهم من أبناء إسرائيل وسموا أنفسهم بنو إسرائيل. ما سبب عدائنا لهم؟ سبب واحد لا شريك له، أنهم اغتصبوا أرضنا فقط. السبب أنهم اغتصبوا أرضنا، لا لأنهم يهود، لو كانوا في أراضيهم علينا أن ندعوهم إلى الله وأن نحمل في قلبنا الرحمة عليهم وأن نجتهد حتى يدخل كل يهودي في الإسلام، ولكنهم اغتصبوا أرضنا فحملنا العداء تجاههم. وهذا ثابت في السنة، وهذا ما فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأول ما قويت شوكة الإسلام في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، أرسل جيشا بإمرة أبي عبيدة بن الجراح إلى القدس وقال له: يا أبا عبيدة، لا ترجع إلي إلا بمفاتيح الأقصى. وكلنا نعلم القصة، كيف أنهم رفضوا أن يعطوا المفاتيح لأبي عبيدة، فأرسلوا إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فجاء بصفته التي بسببها أعزه الله تعالى. جاء وهو يركب على دابة ومعه خادمه، ومن أجل تواضعه رضي الله تعالى عنه كان يركب على الدابة أحياناً ويجره خادمه، وبعد قليل ينزل عن الدابة ويركب الخادم، ثم يجر عمر الخادم، وبعد قليل ينزل الخادم ويمشي عمر والخادم على الأرض حتى يريح الدابة. عندما وصلوا إلى أبواب فلسطين وكانت الجيوش كلها بانتظارهم، مروا على مكان فيه طين وفيه ماء، وكان دور عمر رضي الله تعالى عنه، فقال له خادمه: يا أمير المؤمنين، أنا أتنازل عن حقي في الركوب على الدابة، أنزل وأجرك أنا، أنت أمير المؤمنين، لابد أن ندخل عليهم بصفة مختلفة. فمنعه من ذلك. وعندما رأى أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه هذا المنظر، سارع إلى عمر وقال له: يا عمر، كلهم ينتظرونك وكلهم يسألون عنك وكلهم يقولون: أهذا أميركم؟ هذا عمر الذي يمشي بالتراب والذي يجر خادمه على الدابة والذي يخوض في الوحل والتراب والذي يلبس العباءة المرقعة؟ فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: بهؤلاء الحكام أحبتي في الله ننتصر. قال له عمر رضي الله تعالى عنه: يا أبا عبيدة، والله لو أن غيرك قالها لأوجعته ضربا، لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنك أمين هذه الأمة لأوجعتك ضربا، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ثم دخل واستلم مفاتيح بيت المقدس. وعندما احتلها النصارى بعد مرور سنوات طويلة، وهيأ الله تعالى لهذه الأمة قادة كصلاح الدين الأيوبي رحمه الله، كيف كان حاله؟ هل قال: فلسطين بلد وأنا أعيش في بلد آخر، ما لي وفلسطين؟ أبدا، كان يرى غير ضاحك، كان يرى شديد الحزن شديد الغضب. يقال له: يا صلاح، لما لا تضحك؟ لما لا تفرح؟ فكان رضي الله تعالى عنه يقول: كيف أضحك والأقصى أسير، كيف أضحك والأقصى أسير. وآخرهم في السنوات الماضية الأخيرة السلطان عبد الحميد الثاني في أوائل القرن الماضي، عندما أرسل إليه اليهود ملايين النقود الذهبية حتى يبيعهم قطعة من أرض فلسطين، قال لهم: والله لا تحلم في ذلك، فهي ليست أرضي، هي ليست أرضي، هي أرض المسلمين الذين رووها بدمائهم وبدموع اليتامى والسكالى والأرامل. والله لئن أقطع قطعا قطعا وإربا إربا أهون علي من أن أعطيكم شبرا من أرض فلسطين. لذلك أحبتي في الله، لا يمنعنا الاهتمام بأمور المسلمين في كل العالم ونصرتهم في كل العالم عن الاهتمام بقضيتنا الأولى، قضية فلسطين. فاتصالنا بفلسطين هو أمر سماوي قرآني نبوي. أسأل الله تعالى أن يعجل الفرج وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كما تعودنا أحبتي في الله، لا يكفينا الكلام النظري، فكم سمعت الأمة قبلي من عشرات السنين خطباء أتكلموا عن فلسطين. وارجعوا للمكتبات واقرأوا الكتب التي كتبت عن فلسطين. ولكن أحبتي في الله، كيف أنصر فلسطين عمليا؟ أولا أحبتي في الله، اسمعوا مني هذه البشارة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه أبو داود أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. متى سقطت الخلافة؟ تقريباً بالـ1920، 23، 24. متى بدأ الاعتداء اليهودي في السنوات الأخيرة؟ طبعاً لأن الاعتداء من سنوات طويلة على فلسطين، بأوائل القرن الماضي 1900 ونيف. نحن الآن أحبتي في الله، والله ليس ضرباً في الغيب، ومن أنا حتى أتكلم في الغيب أو غيري من العلماء، ولكن يقيناً واستئناساً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس كل 100 عام، نحن اقتربنا من نهاية 100 عام، يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وهذا ما يعترف به هم. إن سألت اليهود الآن وإن رجعت دينهم وكلامهم، هم يقولون: نحن في آخر القرن الذي سنملك فيه الأقصى والقدس الأكبر الذي لن يعيش فيه إلا اليهود. ولكن كذبوا والله وخسئوا والله. نبينا صلى الله عليه وسلم يبين في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيهزمهم المسلمون، فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر، فينادي الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. هل هذا حدث؟ لم يحدث بعد. إذن يقينا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم واستئناسا بهذه الأحاديث، بإذن الله تعالى نحن اقتربنا من الفرج واقتربنا من النصر. ولكن أحبتي في الله، هذا لا يدفعني ولا يدفع أحد إلى الجلوس. الشيخ قال نقترب الفرج، خلص نقعد بالبيوت، أبدا. ثانيا، بعد اليقين بوعد الله وبهذه الأحاديث، ثانيا العودة للقرآن. يا شيخ، في كل خطبة وفي كل كلام تقول لنا نعود للقرآن، ما الدليل في ذلك؟ اسمع معي إلى هذا التفسير العظيم من أئمة المفسرين الذين أعطاهم الله تعالى نورا في فهم القرآن. عد معي إلى سورة الإسراء في الآيات التي ذكر فيها ربنا جل جلاله حال اليهود في فلسطين، فقال جل جلاله: وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. أول آية بعد هذه الآيات يقول ربنا جل جلاله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فقال علماء التفسير: ما الرابط بين ذكر تلك الأرض واليهود وكيف سيغلبون. وأول آية بعد هذه الآيات: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والقرآن الكريم أحبتي في الله ليس فيه حرف ولا آية وضعت عبثا، بل كل آية وضعت بحكمة عظيمة من لدن حكيم خبير. قال أهل التفسير كابن كثير وغيره: كأن الله تعالى يقول للأمة: إن أردتم النصر في تلك البلاد وفي غيرها من البلاد فارجعوا للقرآن، وإن أردت أن تعلم سبب الهزيمة الآن ارجع إلى الناس، اسأل الشباب، اسأل البنات عن حالهم مع القرآن. كم من شاب مسلم قضى سنوات في الإسلام إلى الآن لا يعرف أن يقرأ سورة؟ كم من شاب مسلم تقرأ عليه قرآن لا يعرف المعاني؟ كم من شاب أو رجل يقرأ القرآن ولكن لا يطبقه؟ ثالثاً أحبتي في الله، القاعدة الربانية: إن تنصروا الله ينصركم. صحيح نحن موقنون بالنصر وأنه قادم، ولكن هنالك سنة. إن جاء إليك رجل وقال: يا شيخ هذا ولدي، قلت له: من أين هذا الولد؟ هل أنت متزوج؟ قال لك: لا. قلت له: أنت كذاب. يقول لك: يا شيخ الله تعالى قادر على أن يخلق الولد بلا أم. فتقول له: نعم، ولكن الله تعالى جعل في هذا الكون سنن. كذلك أحبتي في الله، ربنا جل جلاله قادر أن يعز الأمة كلها بأمر منه، ولكنه جعل في هذا الكون سنن لا تتغير ولا تتبدل. إن تنصروا الله ينصركم. واحدة من رؤساء وزراء إسرائيل كانت تمر في الطريق فرآها ولد صغير، فحمل الحجر ورماها وقال لها: سنخرجكم من فلسطين، سنخرجكم من أرضنا، أنتم دخلتم إلينا عنوة، هذه ليست أرضكم. فجاءت إليه وضحكت وقالت: نعم يا بني، نعم أيها الولد، ولكن لستم أنتم. قال: من إذن؟ قالت: في كتبنا مكتوب: عندما تصبح صلاة الفجر كصلاة الجمعة عندكم، هؤلاء الشباب هم من سيخرجونه. من سيخرج اليهود؟ شباب الفجر، شباب المساجد، شباب الالتزام، شباب غض البصر، شباب ترك الأغاني والحرام، شباب تركوا كل الهوى واتبعوا رب الأرض والسماوات. هؤلاء هم من سينصرهم ربنا جل جلاله. لذلك أحبتي في الله، إن لم نتبع السنن فلن نتحصل على النصر، فلنرجع إلى ديننا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولنتيقن بوعد ربنا، فإن النصر قادم بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم، يا حنان يا منان، هذا حالنا لا يخفى عليك، هذا حالنا لا يخفى عليك، ذلنا ظاهر بين يديك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم كن مع إخواننا في غزة الحبيبة، اللهم كن مع إخواننا في غزة الحبيبة، اللهم كن مع إخواننا في غزة الحبيبة، كن مع إخواننا في فلسطين، كن مع إخواننا في الشام، كن مع إخواننا في كل بقعة يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ما لنا رب سواك، ما لنا إله غيرك ندعوه، إلى من تكلنا، إلى من تكلنا، إلى من تكلنا، إلى بعيد ملكته أمرنا، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إلا رحمتك فهي أوسع لنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.